فمثلا يرى ويسمع من يتهاون بالصلاة المفروضة، أما علم هذا الغر المسكين المتهاون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أو ما علم هذا الغر المسكين قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس، حيث ينادى بهن: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم في الصحيح. وقوله يهادى أي يتكئ عليهما. فأمعن أيها المؤمن وتمعن وفكر وتفكر وأعد النظر فيما فرطت في حق الله جل وعلا بتهاونك في أداء هذه الفريضة وما افترض الله جل وعلا عليك. الصلاة عباد الله عمود الدين. بذلك جاء الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة موقوتة. كل صلاة لها وقتها لا تصح إلا من عذر شرعي. ولعظم شأنها وعظيم منزلتها عند بارئها جل وعلا، فرضها سبحانه وتعالى على سيد الخلق في أعلى مكان يصل إليه بشر في ليلة المعراج وهو فوق السماوات السبع. وكان أول فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها جل وعلا برحمة منه وكرم حتى أصبحت 5. قال سبحانه وتعالى كما في الصحيحين في الحديث القدسي: هي 50، أي في العدد 50 في الأجر. فاتق الله أيها المتهاون المفرط، عد إلى رشدك قبل فوات الزمان وتبدل الحال، فكم خسرت والخسارة كبرى عند بعدك وابتعادك عن قرة عين المؤمنين. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا تذكرت أيها المفرط الوعيد الشديد لمن تركها، فاسمع واستمع إلى قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فهل تريد لنفسك هذا؟ أعيذك بالله من ذلك. أيها المؤمنون كل من لديه مسكة من عقل وقلب فيه حياة تنبه واستيقظ من سباته وغفلته إذا ما سمع بعض هذه النصوص. إلا أن العجب العجاب الآخذ باللب والألباب أن جمعا من المسلمين هداهم الله يعلمون فضل الصلاة وعظمها وأهميتها وخطر التهاون فيها والترك لها ثم هي عندهم أزهد الأعمال وأقلها قدرا ووزنا، لا يبذلون لها من ساعات أعمالهم وقتا، وإذا قاموا إليها قاموا كسالا، لا بل ربما يسخر بعضهم منها ويتخذها هزوا وسخريا. قال الله جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فيا لله العجب وإلى الله المشتكى، جعلني الله وإياكم ممن يقتدي ليهتدي. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، أخرج الإمام البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواجب على المؤمن الحريص الحصيف أن يعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتي بها على الوجه المطلوب منه شرعا. ولو أدار الواحد منا نظره في شق من صفوف المسلمين لرأى عجبا واستعجب وضحك وبكى من أن بعضا من المسلمين هداهم الله لا يحسن صلاته فلا يصلي الصلاة النبوية المطلوبة منه شرعا، إذ لا إقامة لهذه الشعيرة، وهي الركن الثاني، لا إقامة لهذه الشعيرة وهي الركن الثاني إقامة حقة. كيف وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين؟ وإذا سمعته يقرأ الفاتحة سمعت عجبا، وهي ركن أعني الفاتحة من في أركان الصلاة، سمعت عجبا وشذوذا، تفسير ولحن فاحش مغير لمعاني الآيات الكريمات. ويظن هذا المسكين أنه قرأ ولما يقرأ. وأما سجوده وركوعه فنقر كنقر الغراب، فلا طمأنينة ولا خشوع ولا إقامة لها حق القيام. كل هذا فضلا عن الإتيان بالسنن والمستحبات والمندوبات الواردة في الصلاة نفسها. وما علم هذا المسكين المفرط أن ذمته لم تبرأ أمام الله، ولو صلى ألف مرة فهو لم يصلي. ولو قال قائل يريد النجاة لنفسه ولغيره، فما السبيل إذن وكيف النجاة؟ فنقول: نعم السؤال لمن أراد معرفة الصلاة النبوية الكاملة، الشاملة. فاستمع أيها المؤمن وأعرني سمعك إلى خبر رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه الإمام النسائي في سننه والترمذي في جامعه، وهو صحيح، حيث قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله، إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، اذهب فصل فإنك لم تصلي. فذهب فصلى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمق صلاته، أي ينظر إلى صلاته ولا يدري ما يعيب منها، أي لكثرة ما فيها من خلل. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، اذهب فصل فإنك لم تصلي. فأعادها مرتين أو ثلاثا، فقال الرجل: يا رسول الله ما عبت من صلاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، أي يحسن الوضوء الشرعي، حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، أي ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده. قال همام راوي الحديث: وسمعته يقول: ويحمد الله ويمجده ويكبره. قال: فكلاهما قد سمعته يقول ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام بعد هذا: ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن جبهته. وقال الراوي أيضا: وسمعته يقول: حتى يمكن جبهته وتطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي. فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. انتهى كلامه صلى الله عليه وسلم وتعليمه. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن العبد المؤمن قد يحصل له شيء من التقصير، قد يحصل له شيء من التقصير في صلاته أو خلل غير المفسد لصلاته، وإنما هذا الخلل ينقص من ثوابها وكمالها، لكن الله جل في علاه بفضل منه ورحمة جعل له سبيلا وطريقا لسد هذا الخلل والنقص، كسجدتي السهو لمن ترك واجبا سهوا لا عمدا، وإعادة الركعة لمن ترك الركن سهوا لا عمدا، إذ العمد يبطل الصلاة. ومن رحمة الله بعباده وبخلقه ما جاء في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدي وبيان لصلوات النوافل والتطوع، كل ذلك يجبر ويعضد النقص الذي حصل، أعني النقص غير المفسد. فقد جاء عند الإمام النسائي عن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعند غيره أيضا وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة. ومن المرغب يرعاكم الله المحافظة على السنن الرواتب للصلوات المفروضة. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر